بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب مواقيت الصلاة، الباب رقم 20. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. يعني أن يقول صلاة العشاء أو العتمة أن الأمر فيه واسع، يعني جائز. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. طبعا هذا حديث معلق، يعني محذوف السند أو بداية السند حتى الصحابي، حد الصحابي. والبخاري لو علق حديثا فهو حكم البخاري بالصحة على من علق الحديث عليه، أما إذا رواه بصيغة التمريض ففيه الصحيح والحسن والضعيف، وليس فيه الضعيف جدا. قول: وقال لو يعلمون، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والفجر. الفجر العتمة هنا